بحب رسول الله قلبي متيم، وإني في حب الحبيب لمغرم. بحب رسول الله قلبي متيم، وإني في حب الحبيب لمغرم. وحب رسول الله رأس سعادتي، أفوز بها عند الصراط وأسلم. بحب رسول الله قلبي متيم، وإني في حب الحبيب لمغرم. وحب رسول الله رأس سعادتي، أفوز بها عند الصراط وأسلم. ولا يكمل الإيمان إلا بحبه، وحبك يا مختار للقلب بلسام. ولا يكمل الإيمان إلا بحبه، وحبك يا مختار للقلب بلسام. تقرب إلى مولاك في حب أحمد، ففي حبه جنات عدن وأنعم. بحب رسول الله قلبي متيم، وإني في حب الحبيب لمغرم. وحب رسول الله رأس سعادتي، أفوز بها عند الصراط وأسلم. حبيبي رسول الله إنا فداؤكم، فإنك شمس والصحابة أنجم. حبيبي رسول الله إنا فداؤكم، فإنك شمس والصحابة أنجم. مقام رسول الله حيا وميتا، مقام عظيم عظموه وكرموا. بحب رسول الله قلبي متيم، وإني في حب الحبيب لمغرم. وحب رسول الله رأس سعادتي، أفوز بها عند الصراط وأسلم. لئن كان عيسى أحيا ميتا بإذنه، فإن حنين الجذع للحب أعظم. لئن كان عيسى أحيا ميتا بإذنه، فإن حنين الجذع للحب أعظم. وهل في الدنيا من كان للجرح بلسام سوى الحبيب، فبجلوه وعظموا. بحب رسول الله قلبي متيم، وإني في حب الحبيب لمغرم. وحب رسول الله رأس سعادتي، أفوز بها عند الصراط وأسلم.